Bismillah والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 30 من شهر رجب للعام 39 بعد 100 الرابعة والألف. قال حفظه الله تعالى كما في المجلد الثاني صفحة 40 و300 فصل. أسوأ أخلاق المتعصبين. أولا الحسد. قال حفظه الله اعلم أن أصل كفر اليهود برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد، كما قال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. جاء في تفسير مجاهد بسند صحيح عن مجاهد في قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهم أعداء الله اليهود حسد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير رحمه الله في جامع البيان بعد أن ذكر تأويلين للفضل المذكور في الآية وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة التي فضل الله بها محمدا وشرف بها العرب إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم. وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه وهنا يعني به النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليهود قد حسدته على ما آتاهم الله من النبوة وهم قد علموا أن النبوة في آل إبراهيم عليه السلام فقيل لهم أتحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت النبوة في آله وهم آل إبراهيم عليهما السلام. نعم أكمل. قال حفظه الله قلت وكذلك أصل إنكار المتعصبين للحق البين مبني على الحسد لمن بين الحق ولأن شيخهم الذي يتعصبون لو لم يقل به. وقال أبو الأسود الدؤلي ويقال إنها للعرزمي للعرزمي نعم طلق اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصوم. وبوب البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. ثم قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخرجه مسلم. وأخرج بعده بنحوه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وأخرجه مسلم. وأخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وحسنه الألباني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نحذر من داء من أخطر الأدواء التي تصيب القلب وتفسده فسادا عريضا ألا وهو الحسد. هو داء قديم اعترى إبليس، حسد آدم عليه السلام واعترى أحد أحد ابني آدم فقتل أخاه لما حسده، فهو من أقدم الأدواء التي ترتبت عليها كبائر، بل قد يترتب عليه الكفر أو الشرك. هو داء خطير. واختلف العلماء في حد الحسد كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، حيث قال شيخ الإسلام: وقد قال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد والبغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، لما يراه من حسن حال الايه؟ المحسود. وهو نوعان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هناك من العلماء من اعتبر تمني زوال النعمة عن المحسود شرطا في الحسد، أنه لن يكون حسدا إلا إذا تمنى الحاسد أن تزول النعمة عن الذي يحسده. وهناك من العلماء، هذا هو التحقيق الذي انتصر له شيخ الإسلام وهو الصواب، أن الحسد يعني أن تبغض النعمة على أخيك. يعني رأيت فلان من إخوانك رزق به ببيت جديد، بسيارة، رزق به بولد، بزوجة، ها، بزوجة ثانية مثلا، ها، فأنت تكره ذلك، تبغض ذلك. لماذا رزق بهذه النعمة؟ ها، لماذا تحسده؟ وإن كنت لا تتمنى زوال له، مجرد بغضك لأنه حصل هذه النعمة، هذا إيه؟ حسد. تعاقب عليه، تعاقب إيه؟ عليه عند الله، لأنه مرض يصيب القلب. ولكن إن اقترن ذلك أنك تتمنى زوال النعمة عن أخيك، هذا أشد، هذا حسد إيه؟ أشد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والحسد بخلاف العين، لأن نفرق بين الحسد والعين. العين قد تكون بغير حسد وقد تكون مع الحسد. يعني العين تكون من الصديق والعدو، يعني قد يكون لك حبيب، قد تكون أم، قد تكون أمك أو أبوك أو أخوك أو زوجك، وتقع عين، يقع عين أحدهم على شيء مثلا عندك فيك أو في بيتك يعجبهم فيؤذونك بالعين، وكانهم ليسوا حاسدين. فالعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، العين حق، وهي بقدر الله طبعا، لا يحدث شيء من غير قدر الله، من غير قدر الله. ولكن العائن لا يلزم أن يكون العائن وإيه؟ حاسدا. يعني قد يصيب بالعين ولا يبغض هذه النعمة عليك، يعني ولا يريد زوال النعمة ولا يبغضها، ولكن عينه هو عنده هذا الداء، إذا رأى شيئا يعجبه يؤذيه، مثل السحر والعياذ بالله. فلذلك قيل أن العائن ساحر، أو أن العين نوع عليه السحر لكن غير المقصود. فلذلك كان ينبغي أن تحصن نفسك وأن تحصن أهل بيتك بالرقى الشرعية، بالمعوذتين وبالفاتحة وبتلاوة القرآن والأذكار التي تكون سببا في الحفظ من العين ومن الحسد. نعم. وأما الحسد، الحسد قد يكون في الدنيا وفي الدين. يعني أنت قد تبغض نعمة عند أخيك في الدنيا، رزق بسيارة، رزق بزوجة، رزق ببيت، ها، تبغض هذه النعمة أنه رزق بها، وقد تتمنى زوالها وقد لا تتمنى زوالها. وكذلك الحسد في الدين هو أشد. ترى فلانا رفعه الله عز وجل بالعلم، تبغض هذا، أنت لا تغبطه، فرق، أنت لا تغبطه، يعني لا تريد أن تكون مثلا مكانه حتى تحصل الأجر الذي حصله، لا، أنت تبغض أن يرتفع بالعلم أو أن يكون له إيه؟ يعني كلمة مسموع عند الناس لينتفع الناس بعلمه، تبغض ذلك فتحسده من أجل نعمة دينية. وقد تتمنى أن يزول هذا عنه، هذا أشد. فالحسد إما أن يكون في الدنيا إما أن يكون في الإيه؟ في الدين، في العلم. أما الغبطة أنك ترى على فلان أن الله عز وجل أعطاه علما، أعطاه القرآن، حفظ القرآن، أعطاه حكمة، فتتمنى أن يكون لك مثل ذلك كي تنال الأجر مثله. هذه تسمى بالإيه؟ بالغبطة. هذه ليست حراما بل هذه إيه؟ مستحبة من باب التنافس، وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ المتنافسون. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا في بيان نوعي الحسد، قال: هو نوعان، أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم. وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه، ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع بزوالها. يعني هو أساسا لن ينتفع بزوال النعمة عن أخيه. يعني هو ماذا ينتفع لما مثلا تزول هذه النعمة عن أخيه؟ لن ينتفع بشيء. طيب، لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه. يعني هو ينتفع أن المرض هو في قلبه ألم لأنه رأى نعمة على أخيه، فهذا الألم يزول، هذا الذي ينتفع به فقط، ولكنه يتعذب من جهة أخرى. قال كما قال شيخ الإسلام: ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه وراحة، وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق. يعني المرض لم يزول أصلا، المرض إيه؟ لم يزول. فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على أخيه، أي على هذا النوع. ولذا قال من قال إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه. والنوع الثاني من الحسد أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، هو الذي سموه الغبطة. يعني الغبطة ليست حراما، أن تتمنى أن يكون لك مثل نعمة أخيك في الدين أو في الدنيا كي تنال الأجر، كي تنال الأجر عليه على هذه النعمة. طيب إن شاء الله. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. ست دقائق على قامة برنضي. نعم، لسه ست دقائق على قامة، لسه مقدم. ما زال يا عمري ما صلى ركعتين لله هو ضايم. الإقامة أساسا طيب خلاص ننتهي من هذا السطر ونصلي إن شاء الله. هذا لفظ ابن مسعود. ولفظ ابن عمر: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق أناء الليل والنهار. هذا رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة: لا حسد إلا في اثنتين، الرجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال الرجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، والذي سماه أولئك الغبطة. فهمنا الفرق بين الغبطة والحسد؟ نعم، هذا الفرق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله.